الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا هو اللقاء الأربعون من لقاءاتنا في قواعد الاستنباط من كتاب روضة الناظر، نتدارس فيه شيئا جديدا من أمور القياس. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. إلحاق المسكوت بالممضوض ينقسم إلى مقطوع ومضمون. فالمقطوع برضان، أحدهما أن يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من الممضوض وهو المسكوت، ولا يكون مقطوعا حتى يوجد فيه المعنى الذي في الممضوض وزيادة، كقولنا: إذا قبل شهادة اثنين فثلاثة أولى، فإن الثلاثة اثنان وزيادة. وإذا نهي عن التضحية بالعذراء فالعمياء أولى، إن العمى عمر مرتين. فأما قولهم إذا وجبت الكفارة بالخطأ في العمد أولى، وإذا ردت شهادة الفاسق فالكافر أولى، فهذا يفيد الظن لبعض المسلمين وليس من الأول، لأن العمد نوع يخالف الخطأ، فيجوز ألا تقوى الكفارة على رفعه بخلاف الخطأ. والكافر يحترز من الكذب لدينه، والفاسق متهم في الدين. الضرب الثاني أن يكون المسكوت مثل المنطوق، كسراية العتق في العبد، والأمة مثله، وموت الحيوان في السم، والزيت مثله. وهذا يرجع إلى العلم بأن الفارق لا أثر له في الحكم، وإنما يعرف ذلك باستقراء أحكام الشرع في موارده ومصادره في ذلك الجنس. وضابط هذا الجنس ما لا يحتاج فيه إلى التعرض للعلة الجامعة، بل بنفي الفارق المؤثر، ويعلم أنه ليس ثم فارق. بل يكتفى موجود عندك مصر ويعلم، وإنما يعرف ذلك باستقراء أحكام الشرع في موارده ومصادره في ذلك الجنس. وضابط هذا الجنس ما لا يحتاج فيه إلى التعرض للعلة الجامعة، بل بنفي الفارق المؤثر، ويعلم أنه ليس ثم فارق مؤثر قطعا، فإن تطرق إليه احتمال لم يكن مقطوعا به، بل يكون مغلولا. وقد اختلف في تسمية هذا قياسا، وما عدا هذا من الأقيسة فمغلول. وفي الجملة، فالإلحاق له طريقان، أحدهما أنه لا فارق إلا كذا، وهذه مقدمة، ولا مدخل لهذا الفارق في التأثير، وهذه مقدمة أخرى، يلزم منه نتيجة، وهو أن لا فرق بينهما في الحكم. وهذا إنما يحصل إذا ظهر التقارب بين الفرع والأصل، فلا يحتاج إلى التعارض للجامع لكثرة ما فيه الاجتماع. الثاني أن يتعرض للجامع فيبينه ويبين وجوده في الفرع، وهذا المتفق على تسميته قياسا، وهذا يحتاج إلى مقدمتين أيضا. إحداهما أن السكر مثلا علة التحريم في الخمر، والثاني أنه موجود في النبيذ، فهذه المقدمة الثانية يجوز أن تثبت بالحس ودليل العقل والعرف وأدلة الشرع. وأما الأولى فلا تثبت إلا بدليل شرعي، فإن كون الشدة علامة التحريم وضع شرعي، كما أن نفس التحريم كذلك، وطريقه طريقه. فالشدة التي جعلت علامة التحريم يجوز أن يجعلها الشارع علامة الحل، فليس إيجابها بذاتها. ذكر المؤلف ها هنا ما يتعلق بأنواع إلحاق المسكوت بالمنطوق، وننطلق من هذا إلى البحث في كيفية تقرير أحكام الوقائع الجديدة، فإن الوقائع الجديدة إما أن يؤخذ حكمها من العمومات بحيث تكون مشمولة في مدلول اللفظ العام، ومن أمثلة ذلك في قوله تعالى: والسارق والسارقة، هذا من ألفاظ العموم، فيشمل الصور الجديدة للسرقة، الطريقة الثانية لإثبات أحكام الوقائع في الأحكام في الوقائع الجديدة بطريق الاستصحاب، سواء استصحاب الإباحة أو استصحاب البراءة. وقد تقرر معنا سابقا كيفية الاستدلال بهذين الطريقين. والطريق الثالث من طريق المفاهيم، وذلك أن المفاهيم اللغوية يمكن أن تجعل النص يثبت الحكم في الوقائع الجديدة. الطريقة الرابعة طريقة القياس بإلحاق الوقائع الجديدة بالوقائع المنصوصة على وفق قواعد القياس. وهنا طريقة نفي الفارق، وبعض بحيث نقول هذه الواقعة الجديدة تماثل الواقعة المنصوص عليها ولا يوجد فرق بينهما إلا ما لا تأثير له، وهذا النوع بعضهم قد جعله من أنواع القياس وبعضهم جعله أمرا مستقلا. إذا تكرر هذا فإن إلحاق المسكوت بالمنطوق ينقسم إلى مقطوع ومظنون، والمقطوع يشمل ثلاث صور، صورتان ذكرهما المؤلف، الأولى في مفهوم الموافقة الأولوي الذي يقطع بمعناه وبوجود المعنى في المسكوت. هنا لا بد من القطع بالمعنى الذي من أجله ثبت الحكم، ولا بد من القطع بوجود ذلك المعنى في المسكوت عنه. وهذا قد مثل له المؤلف بعدد من الأمثلة، منها قولهم تقبل شهادة اثنين فمن باب أولى أن تقبل شهادة الثلاثة، لأن شهادة الثلاثة شهادة اثنين وزيادة. وقد اختلف العلماء في تسمية هذا النوع باسم القياس، فذهب الشافعي إلى أنه من القياس، وذهب الجمهور إلى أنه دلالة لغوية. ويترتب على هذا الخلاف هل نشترط وجود شروط القياس في هذا النوع حتى تكون دلالته صحيحة أو لا. على أن مفهوم الموافقة قد يكون منه ما هو ظني، إما لكون المعنى الذي من أجله ثبت الحكم لم يقطع به، وإما لعدم الجزم بوجود المعنى في المسكوت عنه. ومثل المؤلف لذلك بقولهم ردت شهادة الفاسق فالكافر أولى، فإن المعنى الذي من أجله ردت الشهادة في الفاسق وهو عدم الثقة بقوله لا يجزم بوجودها في المسكوت عنه وهو الكافر، لأن الكافر يحترز من الكذب لدينه بخلاف الفاسق. وهكذا في قولنا وجبت الكفارة في الخطأ ففي العمد من باب أولى، وذلك لأن المعنى الذي من أجله أثبت الشارع الكفارة في الخطأ لم نجزم به ولم نتحقق منه، ومن ثم لم يكن هذا قطعيا. وكذلك قد يكون من أنواع المفهوم ما لا يصح الاستدلال به، إما لعدم وجود المعنى في الفرع أو لعدم التحقق من أن الحكم بني على ذلك المعنى. والنوع الثاني من أنواع الإلحاق المقطوع به الإلحاق بنفي الفارق، بحيث يكون المسكوت عنه يماثل المنطوق به في كل أمر إلا في أوصاف لا مدخل لها في التأثير على الحكم. من أمثلة ذلك أن أوصاف الطول والقصر والبياض أو اللون، هذه أوصاف لا تأثير لها في الحكم بل نجزم بذلك، فوجود هذه الأوصاف في أحد النوعين دون الآخر لا يمنع من الإلحاق. ونعلم أن الوصف لا أثر له هو الذي يسمى بالوصف الطردي، بالتأمل في أحكام الشريعة وباستقرائها، وهذا على نوعين: أوصاف نعلم أنها لا تأثير لها في جميع الأبواب مثل الطول والقصر، وأوصاف لها تأثير في بعض الأبواب دون بعضها الآخر مثل الذكورة والأنوثة، فإن الأصل أنها أوصاف غير مؤثرة، لكن في بعض الأبواب لها تأثير من مثل باب إيش؟ الميراث. نعم. ودية. فالإلحاق بنفي الفارق متى كان مجزوما بنفي الفارق فإنه يكون إلحاقا قطعيا. وهناك إلحاق ظني، منه الإلحاق بمفهوم الموافقة عند عدم الجزم بالمعنى أو عند عدم الجزم بوجود المعنى في المسكوت عنه، ومنها في نفي الفارق إذا كان بين المسكوت عنه والمنطوق به فارق لم نجزم بعدم تأثيره. ومنها القياس الذي فيه ذكر للعلة، وهذا هو الفرق بين القياس وبين النوعين السابقين. ففي الإلحاق بنفي الفارق لا يوجد حاجة لذكر الوصف الذي يجمع بين المسكوت عنه والمنطوق به. في هذا الأمر الأخير الذي نحتاج فيه إلى ذكر الجامع لابد من أمرين: الأمر الأول التحقق من وجود الوصف سواء في الأصل أو في الفرع، والثاني معرفة أن ذلك المعنى هو علة الحكم. والتحقق من وجود الوصف له 5 طرق ذكر المؤلف منها 4 طرق. الطريق الأول بطريق الحس، الطريق الثاني بطريق العقل، الطريق الثالث بطريق الشرع. من أمثلة هذا في علة وجوب القصاص هي القتل، العمد، العدوان. فعندما يلحق الفقيه القتل بالمثقل بالقتل بالمحدد، حينئذ نتحقق من وجود الوصف في الأصل والفرع بالحس من جهة كونه قتلا، وبالعقل من جهة كونه عمدا. فإننا نعلم بأن الحس يدلنا على زهوق روح ذلك المقتول، وبالعقل فإننا نعلم أن صفة فعل هذا صفة العمد، كونه اختار الآلة التي تقتل غالبا. وأما كونه عدوانا فهذا نعرفه من طريق الشرع، القتل الذي بحق لا يثبت فيه القصاص. وقد يكون وجود المعنى في الأصل أو الفرع ثابتا بطريق العرف على ما قرره المؤلف هنا، وقد يكون بأثر من آثاره ولازم من لوازمه، وقد يكون بسببه. فرق بين الأثر والسبب أن السبب سابق والأثر لاحق. فإننا قد نستدل على وجود الإسكار مثلا بوجود ذهاب العقل، ذهاب العقل هذا أثر من آثار العلة التي هي الإسكار. أما الأمر الثاني الذي يحتاج إليه القائس فهو إثبات كون الوصف علة، إذ ليس كل وصف يكون علة للأحكام الشرعية، فهناك أوصاف عديدة لا يصح التعليل بها، بل الأصل أن الوصف لا يصح التعليل به إلا إذا قام الدليل على كونه علة. وهذا الأمر لا يصح أن نستدل فيه إلا بالأدلة الشرعية، فلا يجوز لنا أن نجعل وصفا من الأوصاف علة للحكم الشرعي إلا بدليل شرعي. وقد قسم المؤلف الأدلة التي يستدل بها على كون الأوصاف عللا إلى 3 أقسام: نصوص وإجماع واستنباط. كثير من العلماء يسمي هذه بمسالك التعليل، وقد تسمى أدلة العلة. ولعلنا إن شاء الله أن نقرأ هذه الأدلة التي يستدل بها على كون الأوصاف عللا. قال رحمه الله: أدلة الشرع ترجع إلى نص أو إجماع أو استنباط، فهذه 3 أقسام. القسم الأول إثبات العلة بأدلة نقلية، وهي 3 أضرب. الأول الصريح، وذلك أن يرد فيه لفظ التعليل كقوله تعالى: كي لا يكون دون، لكي لا تأسوا، ذلك بأنه شاقوا الله ورسوله، من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل لنعلم من يتبع الرسول ليذوق وبال أمره. قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. وإنما نهيتكم من أجل الدابة. وكذلك إن ذكر المفعول له فهو صريح بالتعليل، لأنه يذكر العلة والعذر، كقوله تعالى: لمستهم خشية الإنذار ويجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. فما جرى هذا المجرى من سياق التعليل. فإن قام دليل على أنه لم يقصد التعليل، نحو أن يضاف إلى ما لا يصلح غاية فيكون مجازا، كما نقول: لما فعلت هذا؟ قال: لأني أردت. فهذا استعمال اللفظ في غير محله. فأما لفظ إن مثل قوله عليه السلام: لما ألقى الروس إنها رزق، وقال في جره: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم، ولا تنكح المرأة على عمتها ولا خالتها، إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم. فإن ضم إلى إن حرف الفاء فهو آخر، نحو قوله عليه السلام: لا تفرقوه طيبا فإنه يبعث ملبيا. قال ابن الخطاب: هذا صريح في التعليل. وقيل: بل هذا من طريق التنبيه والإيماء إلى العلة، لا من طريق الصريح، والله أعلم. ذكر المؤلف تقسيمات مسالك التعليل وقسمها ثلاثة أقسام. القسم الأول: إثبات العلة بأدلة نقلية، وجعلها ثلاثة أضرب. أولها الأدلة الصريحة، وثانيها بدلالة الإيماء والتنبيه، ولا أدري ما هو الثالث، ولعل الثالث يمكن أن يكون الإجماع، مع أنه قد جعل المسالك هناك ثلاثة أقسام. نص وإجماع واستنباط، ففارق بين النص والإجماع. وإثبات العلة بالأدلة النقلية ينقسم إلى قسمين: الأول الأدلة الصريحة، المراد بذلك أن يكون مع الحكم أداة من أدوات التعليل الصريحة مرتبطا بوصف، فيكون ذلك الوصف علة لهذا الحكم. من الأدوات الصريحة لفظة كي، فإنها تفيد التعليل الصريح، ومن ذلك قوله تعالى: كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، وقول سبحانه: لكي لا تأسوا على ما فاتكم. والأداة الثانية أجل، من أجلي، كما في قوله تعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، وقوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، قوله: إنما نهيتكم من أجل الدافة. والأداة الثالثة لام التعليل، كما في قوله تعالى: ليذوق وبال أمره، وقوله: لنعلم من يتبع الرسول. تلاحظون أن هذه اللام مكسورة، فلام التعليل مكسورة. ومن قوله عز وجل: ليتفقهوا في الدين، وهي تفارق لام العاقبة أو لام الغاية. والأداة الثالثة أو الرابعة الباء، باء التعليل، ومن قوله تعالى ذلك بأنهم شاقوا الرسول، شاقوا الله ورسوله. إذن عندنا كي ومن أجل واللام والباء، وكذلك لفظة ذلك في بعض مواردها فإنها تحمل على التعليل. أداة السادسة من أدوات التعليل الصريحة المفعول لأجله، كما لو قال ذهبت إلى مكة معتمرا، ذهبت إلى الطائف مصيفا، فهذا مفعول لأجله. ومنه قوله جل وعلا لأمسكتم خشية الإنفاق، خشية الإنفاق مفعول لأجله فيكون علة. وقوله يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت، فحذر الموت المفعول لأجله فيكون علة. والأصل أن تحمل هذه الألفاظ على التعليل، وأن يكون الوصف المقارن لها علة للحكم، إلا إذا قام دليل يدل على أن ذلك الوصف ليس بعلة للحكم، فحينئذ يكون هذا من التأويل، لأنه صرف لللفظ عن ظاهره، فإذا قام الدليل عليه كان تأويلا مقبولا. من أمثلة ذلك إذا أضيفت أداة التعليل إلى وصف لا يصح أن يعلل به ولا مدخل له في علة ذلك الحكم، حينئذ يكون هذا دليلا على أن هذه الأداة لم يرد بها التعليل الصريح، ويكون هذا من قبيل المجاز. وهناك أداة وقع الاختلاف فيها، هل هي لفظ صريح أو ليست من الألفاظ الصريحة في التعليل، وهي لفظة إن، قد مثل لها المؤلف بقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الروثة في الاستنجاء إنها رجس، وقوله إنها، هذا هل هو تعليل صريح أو لا؟ مثله قوله في الهرة إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم. وقد تتأكد، قد يتأكد التعليل بإن عندما يكون معها حرف الفاء، كما في قوله فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وقد اختلف العلماء في هذه اللفظة، لفظة إن، هل هي صريحة في التعليل كما قال بذلك أبو الخطاب وجماعة، أو تكون إن ليست صريحة في التعليل وإنما هي من باب التنبيه والإيماء الذي هو القسم الثاني من أقسام مسالك التعليل النصية. وعلى كل فكلا القولين يثبتان جواز التعليل بإن، لكن أحدهما يرى أن التعليل بها قطعي والآخر يرى أنه ظني. نعم. قال رحمه الله: الفرض الثاني التنبيه والإيماء إلى العلة، وهو أنواع ستة. أحدها أن يذكر الحكم عقيب وصف بالفاء فيدل على التعليل بالوصف، كقوله تعالى: قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، ومن أحيا أرضا ميتة فهي له. يدل ذلك على التعليل بأن الفاء في اللغة للتعقيب. فيلزم من ذكر الحكم مع الوصف بالفاء ثبوته عقيبه، فيلزم منه السببية، إذ لا معنى للسبب إلا ما ثبت الحكم عقيبه، ولهذا يفهم منه السببية وإن انتفت المناسبة، نحو قوله: من مس ذكره فليتوضأ. ويلحق بهذا القسم ما رتبه الراوي بالفاء، كقوله: سهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسجد، ورضخ يهودي الرأس جارية فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرض رأسه بين حجرين. يفهم منه السببية، فلا يحل نقله من غير فهم السببية لكونه تلبيسا في دين الله. والظاهر أن الصحابي يمتنع ما يحرم عليه في دينه، والظاهر أن الصحابي يمتنع مما يحرم عليه في دينه، لا سيما إذا علم عموم فساده. فيظهر أنه فهم منه التعليل، والظاهر أنه مصيب في فهمه، إذ هو عالم بمواقع الكلام ومجال اللغة، فلا يعتقد السببية إلا بما يدل عليها، واللفظ مشعر به ولا يحتاج إلى الراوي، فإن هذا مما يقتبس من اللغة دون الفقه. الثاني ترتيب الحكم على الوصف بصيغة الجزاء يدل على التعليل به، قوله تعالى: من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين، ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، أي بتقوى. قول النبي صلى الله عليه وسلم: من اتخذ كلبا إلا كلب معشية أو صيد نقص من أجره كل يوم قراطة، وكذلك ما أشبهه. فإن الجزاء يتعقب شرطه ويلازمه، فلا معنى للسبب إلا ما يستعقب الحكم فيوجد بوجوده. النوع الثالث أن يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أمر الحادث فيجيب بحكم يدل على أن المذكور في السؤال علة، كما روي أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أهلكت وأهلك؟ قال: ماذا صنعت؟ قال: وقعت أهلي في رمضان. فقال عليه السلام: أعتق رقبة. فيدل على أن الوقاع سبب، لأنه ذكره جوابا له، والسؤال كالمعاد في الجواب، فكأنه قال: وقعت أهلك فأعتق رقبة. واحتمال أن يكون المذكور معه ليس بجواب ممتنع، إذ يفضي ذلك إلى خلو محل السؤال عن الجواب، فيتأخر البيان عن وقت الحاجة، وهو ممتنع بالاتفاق. النوع الرابع أن يذكر مع الحكم سببا، لو لم يقدر التعليل به لكان لغوا غير مفيد، فيجب تقدير الكلام على وجه مفيد صيانة لكلام النبي صلى الله عليه وسلم عن اللغو، وهو قسمان: أحدهما أن يستنطق السائل عن الواقعة بأمر ظاهر الوجود، ثم يذكر الحكم عقيبه، كما سئل عن بيع الرطب من التمر، فقال: أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم. قال: فلا إذن. فلو لم يقدر التعليل به كان الاستكشاف عن نقصان الرطب غير مفيد لظهوره. الثاني أن يعدل في الجواب إلى نظير محل السؤال، كما روي أنه لما سألته الخثعمية عن الحج عن الوالدين فقال عليه السلام: أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته أكان ينفعها؟ قالت: نعم. قال: فدين الله أحق بالقضاء. فيفهم منه التعليل بكونه دينا تقريرا لفائدة التعليل. النوع الخامس أن يذكر في سياق الكلام شيئا لو لم يعدل به صار الكلام غير منفصل، كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، فإنه يعلم منه التعليل للنهي عن البيع بكونه مانعا من السعي إلى الجمعة، إذ لو قدرنا النهي عن البيع مطلقا من غير رابطة الجمعة يكون خبطا في الكلام. وكذا قوله عليه السلام: لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان، تنبيه على التعليل بالغضب، إذ النهي عن القضاء مطلقا من غير هذه الرابطة لا يكون منتظما. النوع السادس: ذكر الحكم مقرورا بوصف مناسب فيدل على التعليل به، كقوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما وإن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، أي لفقرهم وفجورهم، فإنه يسبق إلى الأفهام التعليل به، كما لو قال: أكرم العلماء وأهل الفساق، يفهم منه أن إكرام العلماء لعلمهم وإهانة الفساق لرزقهم. فكذلك في لفظات الشارع، إذا الغالب منه اعتبار المناسبة، بل قد نعلم أنه لا يورد الحكم إلا لمصلحة، فمتى ورد الحكم مقرونا بمناسب فإن التعليل به. ففي هذه المواضع يدل على أن الوصف معتبر في الحكم، لكنه يحتمل أن يكون اعتباره لكونه علة في نفسه، ويحتمل أن اعتباره لتضمنه للعلة، نحو نهيه عن القضاء مع الغضب ينبه على أن الغضب علة، لا لذاته بل لما يتضمنه من الدهشة المانعة استيفاء الفكر حتى يلحق به الجائع والحاقم. ويحتمل أن ترتيبه فساد الصوم على الوقاع لتضمنه إفساد الصوم حتى يتعدى إلى الأكل والشرب، والظاهر إضافة إلى الأصل وصرفه عن ذلك إلى ما يتضمنه يحتاج إلى دليل. القسم الثاني كان المؤلف في أواخر بحث الإلحاق قال بأن إيجاب العلة ليس لذاتها، وإنما جعلها الشارع علامة للحل، وهذه الكلمة تسير على مذهب الأشاعرة، والمؤلف قد نقل ألفاظه من المستصفى، وصاحب المستصفى يسير على طريقتهم في كون العلل لا تأثير لها في الأحكام، وصحيح أن تأثيرها وإيجابها ليس لذاتها وإنما لجعل الله، لكن نثبت لها تأثيرا. ننتقل إلى النوع الثاني من أنواع إثبات العلة بالطرق النصية، وهي طريق التنبيه والإيماء. الأصل في كلمة التنبيه أن يراد بها مفهوم الموافقة، والغالب أن يسمى هذا النوع باسم الإيماء، المراد بالإيماء مسالك العلة النصية غير الصريحة. قد قسمها المؤلف إلى 6 أقسام: القسم الأول ذكر الحكم بعد وصف بصيغة الفاء، فإن هذا يدل على أن الوصف علة للحكم، كما في قوله تعالى: قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، فهنا الحكم اعتزلوا النساء والوصف أذى، وقد عقب الحكم على الوصف بصيغة الفاء، فيدل على أنه علة له. ومثل في قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، الحكم فاقطعوا أيديهما، وقد ذكر معقبا على الوصف في قوله: والسارق والسارقة، فيدل على أن السرقة علة القطع. وكما في حديث: من بدل دينه فاقتلوه، الحكم اقتلوه، وقد عقب على الوصف قوله من بدل دينه بحرف الفاء، ومثله من أحيا أرضا مواتا فهي له، الحكم هي له، والوصف من أحيا أرضا مواتا، وقد عقب الحكم على الوصف بصيغة الفاء، فإن هذا يدل على أن الوصف علة للحكم، لأن الفاء إذا ذكرت في حكم معقب على وصف تدل على أن ذلك الوصف علة لهذا الحكم، لأن الفاء تكون حينئذ سببية. ومثل هذا ما لو كان تعقيب الحكم على الوصف من ألفاظ الراوي، كما في حديث سها فسجد، الحكم سجد والوصف سها، وقد عقب الحكم على الوصف بلفظة الفاء، فيدل ذلك على أن الوصف علة لهذا الحكم. ومثل حديث رضى يهودي رأس جارية، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرض رأسه، فقوله فأمر هنا عقب الحكم على الوصف، فيدل هذا على أن الوصف علة لهذا الحكم. وخصوصا لماذا أفرد المؤلف هذه الجزئية؟ أفردها لأن بعض العلماء قال التعقيب هنا من كلام الراوي الصحابي، بالتالي لا يؤخذ منه التعليل، والجمهور على صحة أخذ العلة من كلام الصحابي الراوي، وذلك لأن فهم السببية فهم يؤخذ من لغة العرب، والصحابة عرب يعرفون لغة العرب، والصحابي عنده من الدين والورع ما يمنعه من أن يجعل وصفا سببا لحكم، ولا يكون الأمر كذلك. والنوع الثاني من أنواع الاستدلال على العلة بالإيماء ترتيب الحكم على الوصف بصيغة الجزاء، فإنه إذا رتب حكم على الوصف بصيغة الجزاء دل على أن الوصف علة لذلك الحكم، كما في قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، الحكم يره. وقد رتب على الوصف من يعمل مثقال ذرة بصيغة الجزاء من، فيدل على أن الوصف علة لذلك الحكم. ومنه قوله تعالى من يأتي منكن بفاحشة يضاعف لها العذاب ضعفين، الحكم يضاعف لها العذاب ضعفين، والوصف من يأتي منكن بفاحشة مبينة، فهنا رتب الحكم على الوصف بصيغة الجزاء الثابت في قوله من، فدلنا هذا على أن الوصف علة للحكم، كقوله من يتق الله يجعل له مخرجا، أين الحكم؟ يجعل له مخرجا، أين الوصف؟ يتق الله. وقد رتب الحكم على الوصف بصيغة الجزاء، فدل ذلك على أن الوصف علة للحكم. ومثل في قوله من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد نقص من أجره كل يوم قراطان، الحكم نقص من أجره كل يوم قراطان، والوصف اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد، وأين أداة الجزاء في قوله من، ونحو ذلك من النصوص التي تشبه هذا. واستدل المؤلف على صحة التعليل بهذا الطريق بأن الجزاء يتعقب شرطه، فإذا وجد الشرط وجد جزاؤه ويلازمه، وهذا هو معنى التعليل ومعنى السببية، لأن السبب يوجد الحكم بوجوده وينتفي الحكم بانتفائه. المسلك الطريق الثالث من الطرق، طرق الإيماء التي يستفاد منها التعليل، أن يذكر أو أن يذكر الراوي للنبي صلى الله عليه وسلم أمرا حادثا فيجيب بحكم، فيدلنا ذلك على أن الوصف المذكور في السؤال علة للحكم الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا لم يصح أن يكون جوابا، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أجاب به. ومن أمثلة ذلك لما قال له واقعة أهلي في رمضان قال أعتق رقبة، فهنا السؤال واقعة أهلي في رمضان والجواب في قوله أعتق رقبة، فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم هذه الواقعة فأجاب بحكم، فدل ذلك على أن الحكم علة لذلك الوصف المذكور في الواقعة المسؤول عنها، كأنه قال لما واقعت أهلك وجب عليك أن تعتق رقبة، لأن السؤال يعاد في الجواب، وإلا لما فهم الارتباط بينهما. قد يقول قائل يحتمل أن هذا ليس بجواب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الحكم على جهة الابتداء، فنقول هذا الكلام لا يصح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذكر هذا الجواب أو هذا الحكم على طريقة الجواب عن ذلك السؤال، مما يدل على الارتباط بينهما، وإلا لكان كلام النبي صلى الله عليه وسلم في غير محله، ولكانت الواقعة التي طرحت عند النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي الشرع ببيان حكمها. والنوع الرابع أن يذكر مع الحكم وصف لو لم يقدر التعليل به لكان ذكر ذلك الوصف لغوا لا فائدة فيه، بالتالي ننزه الكلام عن اللغو ونجعل ذكر الوصف علة، ونجعل ذكر الوصف سببا لتعليل الحكم بذلك الوصف صيانة لكلام النبي صلى الله عليه وسلم عن اللغو. وقد قسمه المؤلف إلى قسمين، قسم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مسألة ظاهرة فيسأل عن أحد صفات تلك المسألة المعروضة عليه، مما يدل على أن ذلك الوصف المذكور في سؤال صلى الله عليه وسلم مؤثر وأنه هو علة الحكم. ومن أمثلة هذا لما سئل عن المزابنة، بيع الرطب بالتمر، الرطب الذي يجنى حديثا والتمر هو الذي رص وكنز، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا نعم ينقص، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فلا إذن، أي فلا يجوز بيع الرطب بالتمر لما كان الرطب ينقص إذا يبس. فهنا لو لم نجعل هذا علة لكان ذكر هذا السؤال لا فائدة له. ومن أنواع هذا النوع أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فيترك الجواب عن ذلك الشيء ويجيب عن أمر آخر، فهذا يدل على أن الأمر الآخر مشتمل على علة الحكم ليصح القياس بينهما، وليصح أن يكون كلام النبي صلى الله عليه وسلم جوابا. فلما سئل عن الحج عن الوالدين قال أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته أكان ينفعها؟ قالت نعم، قال فدين الله أحق بالقضاء. فهنا السؤال كان عن الحج والجواب كان عن الديون التي للآدميين، فدل هذا على أن الوصف المشترك بين المسألتين وصف معتبر يعلل الحكم به، وحينئذ نقول بأن الوصف هنا هو كونه دينا، كونه دينا. أما النوع الخامس فأن يرد في سياق الكلام، في كلام الله وفي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف، لو لم يكن ذلك الوصف علة لكان ذكر ذلك الوصف لا فائدة له، ولكان الكلام غير منتظم. ومن أمثلته في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. هنا نهي عن البيع بعد نداء الجمعة الثاني، فحينئذ نعلم أن العلة في منع البيع ما هي؟ هي كونه في وقت خطبة الجمعة، أو لكونه قد نودي للصلاة وبالتالي يكون البيع مانعا من الذهاب إلى الجمعة. ولو قدرنا أن ذكر الجمعة لا فائدة له فحينئذ يكون الكلام غير منتظم. ومن أمثلته في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان. فإن وصف وهو غضبان هذا وصف معتبر، ووصف لم يذكر من أجل أمر زائد، وإنما لا فائدة لذكره إلا التعليل به، ولو لم نعلل به لكان الكلام غير منتظم، بل فيه ربط بين أمرين لا رابط بينهما. والنوع السادس من أنواع استنباط العلة، من أنواع استخراج العلة بالطرق الإيماء، وهذا أوسع الأنواع، أن يوجد حكم ويقاربه وصف مناسب لتشريع ذلك الحكم. ما معنى مناسب؟ أي يحصل من ترتيب الحكم على الوصف مصلحة، فهذا يدل على أن ذلك الوصف المناسب المقارن للحكم علة لذلك الحكم، وإلا لكان ذكر الوصف المناسب مع الحكم لا فائدة له. وهذا يجعلك تعرف أن الطرق الإيماء قد تجتمع، وقد يوجد نص واحد في ثلاثة طرق أو أربعة طرق من طرق الإيماء. ومن هذا قوله: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. فإن وصف السرقة وصف مناسب لتشريع الحكم بقطع الأيدي، فيدلنا ذلك على أن السرقة علة للقطع. وهنا تلاحظون أن هذا من النوع الأول، فالحكم قد رتب على الوصف بصيغة الفاء، وهو في نفس الوقت من النوع السادس. ومثله في قوله عز وجل: إن الأبرار لفي نعيم. هنا وصف أبرار، هنا حكم في نعيم، والوصف مناسب لهذا الحكم، فيكون الوصف علة له. وبالتالي نقول بأن الأفهام يتبادر إليها أن هذا الوصف هو علة الحكم. واستدل المؤلف على هذا بالقياس على كلام الناس، فإنه لو قال أعط فلانا، أو لو قال أكرم العلماء، نفهم منه أن العلماء وصف مناسب لإيجاد الحكم وهو الإكرام. لماذا علمنا أن الوصف مناسب؟ علمنا من متابعة خطاب الشارع، فإن الشارع من عادته أن يعتبر المناسبات، يعتبر الأوصاف المناسبة ويبني عليها الحكم، بل في مرات نجزم بأن هذا الحكم لم يقرر إلا لوجود مناسبة أو وجود مصلحة، فهذا يدلنا على أن هذه الأوصاف المناسبة أوصاف معتبرة في تشريع هذا الحكم، ومن ثم نبني ذلك الحكم على ذلك الوصف. وتلاحظون مرة أن اعتبار الوصف قد يكون لذاته، اعتبار الوصف وجعله علة قد يكون لكون ذلك الوصف هو العلة، وقد يكون لكون الوصف يشتمل على العلة ويشتمل على غير العلة. من أمثلة هذا في قول لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان، فقوله وهو غضبان قد نقول هو العلة، قد نقول بأنه مشعر بالعلة، فإن العلة عدم استيفاء النظر مثلا، وبالتالي يكون هذا الوصف وهو غضبان ليس مرادا لصفة الغضب فقط بل لصفة أعلى وهي تشويش الذهن، وبالتالي نجعل الحاقن والحاقب ومشغول الذهن ملحقين بالغضبان في هذا المعنى. نقف ولناخذ الإجماع. خليه. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ارفع الصوت. إن مو بإن، إن لا مو بإن، الناصب. هي لما سيقت ورتبت على الحكم حينئذ لا بد من وجود رابط، لا بد. لما تقول اضرب زيدا إنه ضارب، لما أتي بإن هنا معقب على الحكم لا بد من وجود رابط، ولا رابط إلا التعليل. وبالتالي قلنا ما بعد إن علة لما قبلها. يعني ترجح لديك أنه إيماء، على كلنا الخلاف من قديم وليس ناشئا. لا يشترط كون، لا يشترط في إثبات التعليل بترتيب الراوي للحكم على الوصف أن يكون الراوي فقيها، لأن فهم التعليل هذا فهم لغوي، الفهم اللغوي لا يكون فيه، لا يشترط فيه أن يكون الراوي فقيها. أسأل الله جل وعلا يوفقنا وإياكم للخير ويجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.